اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل شيء نتاخذ من عصيتها، نعوذ بك من ابن سارج مطريد العين، ومن دجال كتاب سهر العين، ومن جنودهما من ملايين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، وانت الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، يا وارث السماوات والارض، يا مالك السماوات والارض، يا عظيم السماوات والارض، يا عالم السماوات والارض، يا قيوم السماوات والارض، يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره. اللهم انا نسالك انك لك الحمد، لا اله الا انت الحنان المنان، لا اله الا انت الحنان المنان، بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام، اهدم جندي ابليس هرج مطري دلعين، ودجال كذاب ساحر العين. اللهم دمر كل ما تسلطوا به على الأمة الإسلامية وعلى الإسلام عظيما، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك، يا سميع يا عليم يا قريب يا مجيب الدعاء، أن تؤذن للسماوات السبيب أن تفتح لدعائنا والوانا، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا إله إلا الله رب العرش العظيم، بلا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء وما لم يشر الجبار لم يكن له، نعوذ بك يا عظيم من ابليس رجيم طريد العين، ودجال سحار كذاب اعور العين. بسم الله اصبحنا وامسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها أيدينا من الأذالكة، ومن شر الشياطين ملايين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار،

ممسك السماوات السبع أن يطعن على الأرض إلا بإذنه من شر خلقه أجمعين وأتباعهم وأشيائهم من الجن والإنس اللهم كل ذا جرى اللهم كل ذا جرى اللهم كلنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواجد المتعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأخو الرواف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني البارع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بسحر القلادة الدجالية اليهودية المكتومة بطلاسم بكتابات هيروغليفية المعلقة بالخيط الأسود على رقاب الموحدين العليم الخبير البصير بسحر القلادة الدجالية اليهودية المكتومة بطلاسم بكتابات هيروغليفية المعلقة بالخيط الأسود على رقاب الموحدين العليم الخبير البصير الشهيد بسحر القلادة الدجالية اليهودية المكتوبة بطلاسم بكتابات هيروغليفية المعلقة بالخيط الأسود على رقاب الموحدين العليم الخبير البصير الشهيد على كل ساحر كاهن دجال تعلم السحر على يد دجال ملعون سحار العيان العليم الخبير البصير الشهيد على كل ساحر كاهن تعلم السحر على يد الشاهد ملعون سحاب أياد العليم الخبير البصير الشهيد بطقوس السحر الكهف الدجاج لليهود في صناعة هذه القلادات المسحرة العليم الخبير البصير الشهيد بطقوس السحر الكهف الدجاج لليهود في صناعة هذه القلادات المسحرة العليم الخبير البصير كيف يجعل هذه القلادة المسحرة تستقطب الشياطين وكلما قتل معينا إلا وتستقطب آخرين ملايين على هيئة الخفافيش وعلى هيئة تنيانا العليم الخبير البصير الشهيد كيف يجعل هذه القلادة المسحرة تستقطب الشياطين وكلما قتل العيان إلا وتستقطب آخرين ملايين على هيئة الخفافيش وملايين على هيئة التنيان عليم خبير بدم الخفافيش والتنين الذي يسكبونه على هذه القلادات لاستحضار هتافها الملايين الذين لا ينقطعوا إلا بإبطال هذا السحر الدجالي اليهودي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تكشف وتطرح القلادة السحرية الدجالية اليهودية التي لونها أصفر مكتوب عليها طلاسم بخطوط بالعرض معلقة بخيط أسود في رقاب العباد لا يراها الإنس والجن ولا القرناء الآن يكشفها ويفضحها الله العظيم علام الغيوب العليم الخبير العليم الخبير نبذ بالخفافيش والتنيان الذي يسكبونه السحر التجاشل الكهنة اليهود على هذه القلادات لاستحضار خدامها الذين لا ينقطعون إلا ببطالك لهذا السحر الدجالي اليهودي عليم خبير بصير شهيد على ما ينفته السحر الكهنة الدجاجل اليهود الملايين على هذه القلادات الدجالية اليهودية الهيروغليفية المسحرة عليم خبير بالكرات الزرقاء والحمراء المسحرة التي عند كل ساحر كاهن دجالي يهودي ملعون يستعملها في صنع هذا السحر الأيام عليم خبير شهيد بالسحر الكهنة الدجاجل اليهود أنهم اختاروا هذا السحر ليكون مستمرا على المسحورين الموحدين لكي تكون القلادة المسحرة الدجالية اليهودية مستقطبة لعدد من الشياطين لا ينفذون. عليم خبير لوطر هؤلاء السحرة لاختيار خدام خفافيش خدام خفافيش خدام خفافيش ملايين الذين يخرجون إلا بالليل فيتسلط على المسحورين في كل ليلة في كل ليلة في كل ليلة فلا ينام المسحور وإذا نام يستهدفون نفسه وجسده في المنامات خدام على هيئة تنين منعون يجزم على الصدر ويثقل الجسم ومنها تثقيل العمل والشغل والعبادات كالصلاة عليم خبير بكل ساحر كائن دجالي يهودي يستهدف بهذه القلادات المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتوضح القلادة المسحرة الدجالية اليهودية التي لونها أصفر مكتوب عليها طلاسم بخط العرض بكتابات هيروغليفية معلقة بخيط أسود في رقاب الموحدين لا يراها إبس ولا جني ولا قرناء الآن اكشفها وأفضحها يا الله العظيم علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية المسحرة المعلقة في رقاب الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية هيروغليفية مسحرة وتنزعها من رقاب عبادك الموحدين واجعلها في رقبة ملعون سحارة أن تسقط الآن خدام هذا السحر وتقطع الآن أطرافهم وتوقد عليه منارا حارقة قاتلة وتجعله من الآن في جحيم أن تسقط الآن كل ساحر كائن دجالي سحر عبادك بهذا السحر وتسلبه من كل أدواته وصناديقه وأحباره وقراته وقلاداته المسحرة وملحه الأسود ومصاحيقها وتحرق الآن تحريقا وتنسف ما بدأ بالحرق وبالغرق إذا كان بجانب بحر أو نهر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تظهر لنا كل قلادة دجالية يهودية هيروغليفية مسحرة وتنزعها من رقاب عبادك الموحدين وتجعلها في رقبة ملعون سحارة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية غير غلوفية مسحرة وتنزعها من رقاب عبادك فتنزعها من رقاب الموحدين وتجعل في رقبة السحار الملعون دجال الأيام كذاب صارخ عار ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية مسحرة وتنزعها من رقاب عبادك وتنزعها من رقاب الموحدين وتجعلها في رقبة سحار البلعون الدجال الكذاب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية مسحرة وتنزعها من رقاب الموحدين وتجعلها في رقبة ملعون دجال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية مسحرة وتنزعها من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتنزعها من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتنزعها من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتجعلها في رقبة دجال ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية مسحرة وتنزعها من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتجعلها في رقبة دجال ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية مسحرة وتنزعها من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتجعلها في رقبة ملعونة بلا حول ولا قوة ويلد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تظهر الآن كل قلادة دجالية مسحرة وتنزع من رقابي الموحدين من الجن والإنس وتجعل في رقبة دجال ملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تظهر الآن كل قلادة دجالية يهودية تظهر الآن كل القلادات الدجالية اليهودية المسحرة وتنزع من رقاب الموحدين من الإنس والجن وتجعل في رقبة ملعون دجال. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية المسحرة المعلقة في رقاب الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية المسحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية العيادة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبطل سحر القلادة الدجالية اليهودية المسحرة المعلقة في رقاب الموحدين من الإنس والجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفد لنا خدما بالسحر وتقطع أطرافهم وتوقد عليهم نارا خارقة قاتلة ويجعلهم الآن الجبار في شحيح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفد الآن خدام هذا السحر وتقطع أطرافهم وتوقد عليهم نار خارقة قاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفد الآن يا ملايين تصفدون الآن من الأرجل ومن الأيدي ومن الرقاب الآن يا ملايين تصفدون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد كل لعين ولعينة منكم الآن بأغلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفد لنا قدام هذا السحر وتقطع أطرافكم وتوقد عليكم الآن نارا خارقة قاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون الآن يا ملاعين وتقطع أطرافكم وتوقد عليكم نارا خارقة قاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون يا ملاعين الآن وتقطع أطرافكم وتوقد عليكم نارا خارقة قاتلة طافية مدمرة الآن.

يولي كل وقوف ولا حد يصفد كل الملاعين الآن ويحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا حد يصفد الآن كل الملاعين من الأيدي ومن عاصم الرجلين ومن الرقبة ويحرقون الآن بقدرة الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا حد يصفد كل الملاعين الآن ويحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا حد تصفدون يا ملاعين الآن وتحرقون حرق الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا حد يصفد كل ساحر كاهن دجالين سحر العباد بهذا السحر أينما كان يصفد وتوقد عليه النار ويحرق ويحرق معبده بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد كل ساحر كاهن تجاري ويحرق به ومعبده بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد لنا كل ساحر كاهن تجاري سحر عباد الرحمن بهذا السحر أو بأي سحر وتسلب منه كل أدواتي وصناديقي وخزائني وأحضاري وكراتي وقلاداتي المسحرة وملحي الأسود ومصاحيقي ويحرق به وبمعبده الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد لنا كل ساحر كاهن تجاري سحر عباد الرحمن ويسلب من كل أسحاري وأدواتي وخزائني وصناديقي وأحضاري وكراتي وقلاداتي المسحرة وملحي الأسود ومصاحيقي ويحرق به وبمعبده بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحرق كل ساحر كاهن تجاري سحر عباد الرحمن يحرق به وبمعبده أينما كان بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد ويحرق كل كاهن ساحر دجالي كاهن يهودي أينما كان يحرق به وبمعبده بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد ويحرق كل كاهن ساحر يهودي دجالي به وبمعبده أينما كان بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد ويحرق كل ساحر كاهن يهودي دجالي لعين سحر عباد الرحمن يحرق به وبمعبده أينما كان وكيفما كان بسم الله الرحمن الرحيم يحرق كل ساحر كاهن دجالي يهودي به وبمعبده أينما كان بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يغرق كل معبد بجانب بحر أو نهر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يغرق كل معبد بجانب بحر أو نهر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يغرق كل معبد بجانب بحر أو نهر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يغرق كل معبد بجانب نهر أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله العظيم يا الله العظيم يا وارث السماوات والأرض يا بارك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ليس كمثلك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت السميع البصير اللهم إنا نسألك بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر لنا بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغنم يا فقيرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتكشف بها سقيمنا وتشفي بها سقيمنا وتقضي بها ديننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إليك مددت أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا واقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئتنا واغفر معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم يا حي يا قيوم أستودعك يا حي يا قيوم كل الموحدين من التقليل. اللهم أستودعك كل الموحدين من التقليل. اللهم أستودعك كل إخوتي وأخواتي من الإنس والجن في هذه القناة. اللهم أستودعك يا حي يا قيوم كل السلالة السورية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم إنك الله العظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.